قال حدثنا ابن اليمني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن بن نوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إنا من ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأدنا بنفسي النفس من الشتاء ونفسي من الصيف فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا مأمون عن أبي جمرة الضبعي أنه قال كنت جالس ابن عباس رضي الله عنه مكة فأخذته الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى في حجانا فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك هما. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي تمري فاعتق قال أخبرني رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فرجها فأبردوها عنكم بالماء. قوله عن عباية قدم أنه ليس في رواته من اسمه عباية سوى راو واحد هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى في حجنة فأبردوها بالماء. قال حدثنا مسدد بن علي بن عبد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى في حجنة فأبردوها بالماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي واسع قال حدثنا مالك بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أركم جزء من 70 جزءا من الجنة وقد يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت علينا 69 جزءا كلهم مثل حرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع طالب يقرأ عن صفوان بن يعلى عن نبيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادوا يا مالك. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نبيه قال قيل يا أسامة لو أتيت فلان فكلمته وقال إنكم لا ترون أني لا أكلم ولا أسمعكم إني أكلم في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا وقر الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعته ويقول قد سمعته يقول يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقاه في النار فتندلق وأقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع النار عليه فيقول أي فلان ما شأنك إذ كنت تأمرون بالمعروف تنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وناهاكم عن المنكر وآتي رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصف دائم وقال عباس من حرا مطرودا يقال مريدا متمردا بتك وقطعه واستفزز استخف وبخيلك الفرسان والرجل رجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لا احتنكن لا استأصلن قرين شيطان. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبر عيسى عن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليت كتب إليه هشام أنه سمع عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل لي أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلين فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما الآخر ما وجع الرجل قال مطبوب وقال مطب وقال بدون عصب قال في ماذا قال في مشط ومشاقة وجوف طلعة ذكر قال فإن هو قال في بيت ذروان فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقال عائشة حين رجع أخرها كأن رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله عز وجل وخشيت أن أثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. قال حدثني سمع النبي وسيم قال حدثني أخي عن سليم بن بلال عن يحيى عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان العنق في رأس أحدكم إذا ونم ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكان عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ ذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيط طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدث عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن مسعود عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نبل يوم حتى أصبح قال ذاك رجل بل الشيطان في أذنيه وقال في أذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مأمون عن مسعود عن سالم بن جابر عن كريب عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا تأله وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة بن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو قال الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام قوله أخبرنا عبدة تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء وجاء بفتحها في راويين أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يوسف بن حميد بن هلال عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء يصلي فليمنعه في نبى فليمنعه في نبى فليقاتل في نماه الشيطان. وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ زكاة رمضان فأتاني آتي وجعل يأخذ من أطعامي فأخذته فقلت أرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقال إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حفظه ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذبك شيطان. قال حدثنا احمد المكيني قال حدثنا ليث عن قنا عن شامي قال اخبرني عروه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. قال حدثنا احمد المكيني قال حدثنا ليث قال حدثنا قنا عن شامي قال حدثنا ابي انس مولى التيميين ان ابا حدثه انه سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب الجنه من سلسله الشياطين. قال حدث أحمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال افتواتنا غدا أنا قررت إذا بني الصفرة بإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره ولم يجد موسى النصر حتى تجاوز مكان الذي أمر الله عز وجل به. قال حدث عبد الله بن سبت عملك عبد الله بن دين عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير من المشرق فقال ها إن فتتها هنا من حيث يطلق قرن الشيطان. قال حدثني أحمد جعفر قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا جرجي قال أخبرني عطاء بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح وقال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ في ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. قال حدث محمد غيلان قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف فأتيت وأزور إليهم فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنه بدار أسامة بن زيد فمر رجل من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنسيكم إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال الشيطان يجيب النساء مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوء أنه قال شيئا. قال حدثنا عبد الله بن ابي حمزه عن نافع عن ديم ثابت عن سليمان بن صورة انه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستباني فاحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كلمه قال لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من الشيطان قال وهل بي جنون. قال حدثنا ادم قال عبد الله شعبه قال حدثنا منصور عن سالم بن الجعد عن كريع بن عباس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وان احدكم اذا دهن اهله قال اجنب الشيطان وجنب الشيطان رزقته من كربله ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا عمرو بن سامع عن كربله بن عباس رضي الله عنه ذكر مثله. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه فقال الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاه علي فامكنني الله عز وجل منه فذكره. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا مزاعم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودي بصلاته ادبر الشيطان ولو ضراط فاذا قضي اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي اقبل حتى يقترب بين الانسان من قلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري ثلاثا صلى اربعا فاذا لم يدري ثلاثا صلى اربعا سجد سجدتي السهو. قوله حدثنا شبابه تقدم انه ليس في رواته من اسمه شبابه سوى راو واحد هو شبابه بن سوار الفزاري المدائني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا من يمني قال أخبرنا شعبة بن الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال حدث مالك بن سمعان قال حدثني إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن قبة أنه قال قدمت الشام قال قال أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجره الله عز وجل من إصبع لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة وقال الذي أجره الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمارا. قال وقال لي فحدثني خالد بن يزيد عن سائر النبي أن بسود أخبره عروة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تتحدث في العنان العنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقر وفي الكائن كما تقر القارورة فيزيد معها مئة كذبة. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تثاءب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم يرده ما استطاع من أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. قال حدثنا زكريا بن زكريا بن يحيى قال حدثنا مسلم قال قال هشام أخبرنا عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزب المشركون وصاحب ليسوا أي عباد الله أخراكم فرجعت له مشتلتي أخراهم فنظر حذيفة إلى هو بأبي اليمان قال أي عباد الله أبي أبي فالله ما احتجزوا حتى قدروا فقال حذيفة قدر الله لكم. قال عروة ما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ملا حسين عن شهد عن النبي عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل بالصلاة فقال واغتسل يغتسل الشيطان من صلاة أحدكم. قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سليمان عبد الرحمن قال حدثنا وليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم روي الصالح من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليصبح على لسانه وتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سليمان مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدد عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحت عنه 100 سيئه وكانت له حزه من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يتعد افضل مما جاء به الى احد عمل اكثر من ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شام قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبرنا ابا سعد بن ابي وقاص قال استاذ عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش

فقيل له ناون رجل مع امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه إلى بيتنا ولا بيده فأخذ فقالت عند الله عز وجل لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلقت مثلها ولا ثانية فأخذ مثلها أو أشد. فقالت عند الله عز وجل لي ولا أضرك. فدعت فأطلق ودعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما تأتوني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وقام يصلي فأومى بيده مهيا قالت رد الله عز وجل كذا الكافر والفاجر في نحره. وأخدم هاجر قال أبو هريرة اتق أمكم يا بني ماء السماء. قال حدثنا عبد الله بن موسى بن سلام قال عنه قال أخبرهم جريج عن عبد الرحمن بن جبير عن سعيد بن المسيب عن مشاريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرقة وزق قال وقال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. قوله عن أمي شريك تقدم أن شريكا عنده في الأسماء والكنى بفتح الشين ولم يأتي شريك مصغرا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن حفص بن ياتين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني إبراهيم عقبة عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا لم يسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا لقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب يزفون سلال في المشي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النصري قال حدثنا مسلم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله عز وجل يجمع من قامت أولي والآخر بصعيد واحد فيسمعه الداعي وينفذ من بصر وتدنو الشمس منه. فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقول أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذبات نفسي اذهبوا إلى موسى تبعوا نسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهم جري عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد جبري عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال أنصاني وحدث بن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبري فقال ما هكذا حدثني ابن عباس قال أقول إبراهيم وإسماعيل وأمه علي السلام ترضعه مع شنة لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرني ابراهيم السختياني وكثير من كثير من المطلب بن ابي وداعه يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنه اول ما اتخذ النساء المنطقه من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقه لتعفي اثرها على ساره ثم جاء ابراهيم وابنها اسماعيل ويترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم في اعلى المسجد وليس مكه يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف ابراهيم منطلق ودعته ام اسماعيل وقالت يا ابراهيم تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء فقالت له ذلك من راجع لا يلتفت اليها فقالت له الله الذي امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم عليه السلام حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرون نسق وجه البيت ثم العباء والكلمه رفع يديه فقال رب اني اسكت من ذريتي واد غير ذي الزرع حتى بلغ يشكرون وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه تلوها وقال يتلبط فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم تقبل الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى تبغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجنون حتى جاوز الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا بعد ذلك سعى مرات قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعى الناس بينهما فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث فاذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه او قال بجناح حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء وجعلت تغرف من الماء في سقاه وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ما يسمع عنه ترك زمزم وقال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف ضيعت بينها ونبيت الله فيعني يبني هذا الغلام وابوه وان الله عز وجل يضع اهله وكان البيت متبعا من ارضك الربيه تاتيه السيول فتاخذ عن يمينه وشماله وكانت كذلك حتى مرت بهم رفقه من جرهم وآل بيت من جرهم مقبلين من طريقك دائم فلزوا في اسلم الكفراء طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطير لا يدور على ماء إلا عهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء فأرسلوا جريين أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأقبروا بالماء فأقبلوا قال وأم اسمعنا عند الماء فقالوا أتذين لنا ننزل عندك قالت نعم لكن أحق لكم في الماء قال نعم قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم اسمعنا وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معه حتى كان بها أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم أنفسهم وأعجبهم حتى حين شبف لما أدرك زوج امرأة منهم ومات أم اسمعنا فجاء إبراهيم بعده بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ومن مجل إسماعيل فزال امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقري عليه السلام

قال حدثني عبيد بن سعيد بن سامة عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد بن أبي رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس قال أتقاهم الله قال ليس عن هذا أنسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عن هذا أنسألك قال فمعاد العرب تسألوني الناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. قال حدثنا بدر بن المحبري قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس قالت إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رق فعاد فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. قال حدثنا ربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زيد عن الملك بن عمر عن أبي بردة بن أبي موسى عن النبي رضي الله عنه قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر من يصلي بالناس فقالت أبا بكر رجل فقال مثله فقالت مثله فقال مروه فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زيدة رجل رقيق. قال حدثنا مليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا مزيد عن رجع نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي وطأتك على مضر اللهم أجعلها سنين كسن يوسف. قال حدث عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية قال حدث جويرية بن أسماء عن مالك عن زوري أن سعيد المسيب أن سعيد المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وطلق كلامه يروك من شريه ولبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني داعي لأجبته. قال حدث محمد السلام قال أخبره فضيلي قال حدث عن صنع مسيب عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها ما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة رضي الله عنها جالس تستند ولجت علي امرأة من الصليب تقول فعل الله بفلان وفعل فقالت فقلت لما قالت إنه قالت فقلت وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة رضي الله عنها جالس تستند ولجت علي امرأة من الصليب تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت إنه نما ذكر الحديث فقالت عائشة رضي الله عنها حديث فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما فقت له عليها حمى بنافض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب بنيه فالله المستعان لما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. قال حدثني أحمد بكير قال حدثني الليث عن قنا عن شام قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا سيسرسوا وظنوا أنهم قد كذبوا أو قال كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها أو كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوا وطال عليهم البلاء واستخر عنهم النصر حتى إذا سيست من من كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله سيأس افتعلوا من يأست منه من يوسف لا تيأس برحمة الله معناه الرجاء. قال أخبرني عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن نبي عن أبي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كريم كريم كريم كريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أركض اضرب يركضون يعدون. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن همام عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما يغتسل عريانا خر عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحفي بثوبه فنادى ربه يا أيوب ألما كن أغنيتك عما ترى قال لا يا ربي ولكن أغنني عن بركتك. باب واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا كلمه وهبنا له من رحمتنا خوار والنبي يقال واحد الاثنين والجميع نجي ويقال خلص ونجي اعتزلوا نجيا والجميع نجية يتناجون. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله مسرف كذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقال عن هشام قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجل تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام لئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يطلعه مما يسر عن غيره. باب قول الله عز وجل ولا تك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوم بالوادي المقدس طوى أنا استبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس ناري. قال ابن عباس رضي الله عنه المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرتها حالتها وأنها التقى بمنكنا بأبرنا هوى شقي فارغا لنا من ذكر موسى رداء كي يصدقني ويقال مغيثا ومعينا يبطش يأتمرون يتشاورون والجذوة قطعة غليظة من خشب ليس فيها لاب سنشد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة أزلي ظهري فيسحتكم فيلككم المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم توصف يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجس أضمر خوفا فذهب أضمر خوفا فذهبت الواو من قيفة لكسرة الخاء

فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع في السفينة بالأقرب بعد نقطة ونقطتين، قال له الخضر يا موسى بنقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل مثل ما نقص هذا العصفور من مقادم من البحر. إذا أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد وقع إلا وقد قال على لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت قوم حملوا من غيرنا ونعمت إلى سفينة فقرت تغرق. قال لقد يشين إمرأة قال بقول لك إنك لن تستطيع منها صبرا. قال تأخذ ما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروغ لم يعلم مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلع بيده هكذا وأوام الصبيان بأطراف أصابعه كان يقطف شيئا. فقال له موسى اقتلت نفسا كي أنت بغير نفسي لقد يشين نكرا. قال ما قل لك إنك لن تستطيع منها صبرا. قال إن سألتك عن شيء فعلى بلا صحيح من قبل أقتل من لدني عذرا. فانطلق حتى ذات إلى قرية استطعمها فأبى يضيف ما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيده هكذا وشعر سفيان كان يمسح شيئا إلى فوقه. فلم أسمع سفيان يذكر ما إلا مرة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوا نعمتنا حائطين من شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فرق بيني وبينك سبب بكم تأويل ما لم تستطع علي صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا وقص الله علينا من خبره ما قسمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمره ما وقرب ابن عباس أمامه الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبوه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمع من عمر وأو تحفظته من إنسان؟ فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن عمل غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثة ما حفظته منه. قال حدث محمد سعيد الأصباني قال أخبر مبارك عن معمر عن همام بن أبي عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي الخضر أنه جالس على فرة بيضاء فإذا تهتز من خلفه خضراء. قال رحمه الله تعالى باب الحديث إسحاق بن النصر قال حدث عبد الرزاق عن همام بن أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل بني إسرائيل ادخل باب السجدة وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يسحبون على أستاههم وقالوا حبته في شعره. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا رحمه عباد قال حدثنا عوف عن الحسن محمد وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجل حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء من استحياء منه فأذاه من أذاه من بني إسرائيل. فقال ما استتر هذا التستر إلا من عيب جلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئ مما قالوا وإن الله أراد أن يبرئ مما قالوا وإن الله أراد أن يبرئ مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده وفضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عاد بثوبه. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملئ من بني إسرائيل فرأوه عريان أحسن ما خلق الله عز وجل وأبراهم ما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطبق بالحجر الضرب بعصاه فوالله إن بالحجر ندبا من أثر ضربة ثلاثة وأربعة وخمسة. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن عمش قال سمعت أبو هريرة قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة قال رجل نادي قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل فتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلته فغضب حتى رأته غضب في وجهه ثم قال رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران ويتبر ويدمر ما علوا ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن كثير قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن النجار بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم الأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي الله وقد رعاها؟ باب إذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذبح بقرة الآية قال ابن عالية العوال النصف بين البكر والهرمة فاقع صاف لا ذلول لم يذل العمل تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحاضر مسلمة من عيوب الأشياء بياض صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء كقوله جبالات صفر فأدارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى وذكره بعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال صدق أن عبد الله يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوره فلما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم قال ماذا قال ثم الموت. قال فلان قال فسأل الله عز وجل أن يذيهم من الأرض المقدسة رميت بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ثم لا أريتكم قبره من جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبر عمرو همامي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا مريواني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن يسعد بن مسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه قال استبر رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فرطم اليهودي فذهب اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. قال تخيرون على موسى على سلام الناس يصعقون فكون أول من يفيق فإذا مسبط من جانب العصب الأدرية كان في من صعق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا امرؤ بن سعد بن شهاب بن احمد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم موسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه. فقال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته بكلامه ثبت له على من قدر عليه قبل ان اخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ادم موسى قالها مرتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عصام بن نمير عن عصام بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه انه قال خرج علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الامم ورايت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هذا موسى في قومه. باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قولي وكانت من القانتين.